هيا بنا لنبحر سويا ومعا لنحصل على اللآلئ من أعماق ضيوفنا عبر مشوار إبداعهم في بحور الفكر والأدب والثقافة والفن. برنامج دعوة للحوار، سنتأمل سويا مع ضيوفنا عبر محطات مشوار عمرهم، آمالهم وآلامهم وأحلامهم التي أثرت إبداعاتهم المختلفة التي شكلت فكرهم ووجدانهم وأعمالهم. برنامج دعوة للحوار مع أستاذ أحمد محمود على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في إذاعة الأدب العربي وبرنامج دعوة للحوار. الحقيقة هذا البرنامج يتناول مسيرة حياة ومحطات في حياة المبدعين في كافة المجالات، في الشعر والأدب والرواية والدراسات النقدية. ولدينا اليوم كاتبة وأديبة وشاعرة وأستاذة جامعية على مدار مشوار السنين استطاعت أن تشهر المكتبة العربية بالعديد من الدواوين الشعرية والدراسات والكتابات الأدبية. أهلا بكم في ضيافة الشاعرة والأديبة والناقدة الدكتورة شيرين العدوي. اهلا بك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بك. اهلا بحضرتك. الحقيقه بدايه مشواركم ممتد لاكثر من 30 عاما بين الدراسه الاكاديميه والدراسات النقديه والدواوين الشعريه، فكيف نبدا هذا المشوار؟ يعني نبدا المشوار بالشعر وننتهي بالشعر. الشعر هو البذره الاولى التي من خلالها استطعت أن أزهر في كل المجالات. أنا بلا شعر فأنا لست أنا، لأنه الشعر هو ليس فقط كتابة ولكنها تجربة حياة. يعني حضرتك لو قلنا أن في طرفية معادلة، الطرف الأول هي الشعر والطرف الثاني هي الدكتورة شيرين العدوي لتستكمل معادلة الحياة. نعم، يعني هو الطرف الأول هو الشعر والطرف الأخير هو الشعر وبينهما شيرين العدوي. دراسة اللغة العربية وأدبها في كلية دار العلوم كانت لها أكبر الأثر في فتح أبواب كثيرة في الدروب والدراسات المختلفة، ماذا عنها؟ طبعاً الحقيقة أنه أنا يعني من عجائب القدر أني دخلت إلى كلية دار العلوم، كلية دار العلوم ولم أكن أسمع عنها من قبل. يعني وأنا صغيرة في الثانوية العامة أو في يعني في مجال الدراسة المختلفة كان يعد أو تعدني الأسرة لكي أدخل إلى كلية الصيدلة. دراسات علمية. دراسات علمية، وأنا فعلا كنت متفوقة جدا علميا، وأنا كنت علم علوم الحقيقة يعني. والعيلة كلها أساتذة، يعني دكاترة مهندسين، نص العيلة مهندسين والنصف الآخر أطباء. الجانب العلمي مسيطر على محيط الأسرة. بالضبط. فأنا كنت في يعني في رؤيتي إن أنا سأدخل إلى كلية الصيدلة. وفي الحقيقة أنا أي مجال في المجالات الحياة اكتشفت ان هو لا يفترق عن الشعر، يعني الطب شعر والصيدلة شعر والهندسة شعر والفكر شعر والفلسفة شعر والتاريخ شعر، اي شيء في الحياة هو رؤية شعرية ورؤية إنسانية يستطيع الإنسان من خلالها أن يخلق عالما جديدا. دي كانت رؤيتك لكل مجالات العلوم. بالظبط كده، ان انت تمنهجيها على النمط الشعري. بالظبط كده. وبالتالي انا حتى الحياه انا لا احياها كحياه ولكن احياها كشعر، وهنا يعني احيانا كثيره اصاب بحالات من الاكتئاب الشديد. ليه؟ حينما ابتعد عن فكره الشعر، يعني حينما ابتعد عن فكره الشعر وانغمس في الحياه الماديه العاديه، اشعر وكاني غريبه عن هذا المجتمع، وبالتالي اصاب بالاحباط او اصاب بالاكتئاب. قد كده الشعر هو روجيت التعامل الدكتورة شيرين في الحياة. ده حقيقي في كل المجالات، في كل المجالات. ويعني حضرتك يمكن تستغرب جدا انه انا اكتشفت انه فاروق شوشة طبعا شاعرنا الكبير واستاذي وكان سبب برضو في دخولي كلية دار العلوم، انه هو كان كاتب كتاب اللي هو العلاج بالشعر. انا فعلا عولجت بالشعر. يعني انا كنت وانا صغيره في السن، يعني في بدايه مشواري الزوجي، اصبت بشلل وقعدت قاعده الفراش ما يقرب من عام تقريبا، وعالج عند كبار الدكاتره في مصر وغير مصر، الى ان تلقفتني ايدي دكتور انا لا انسى اسمه، الدكتور اسامه علوان. الدكتور أسامة علوان كان أستاذ في المخ والأعصاب وكذا، فقال أول ما دخلت عليه قال هذه الفتاة فتاة تعمل في الإبداع، أنا لا أعرف ماذا تفعل ولكنها تفعل شيئا خاص بالإبداع، إما أن يكون كتابة أو رسم أو ما إلى ذلك، يعني فاتركوها تفعل ما تشاء لكي تحيا. وكان هذا هو العلاج. وكان هذا هو العلاج، وبدأت من هنا أبحث عن الشعراء في محيطي في كفر الشيخ، لأني تزوجت وانتقلت من المنصورة وهي بلد حضارية وجميلة إلى مكان، طبعا كفر الشيخ مكان عزيز علي جدا، مكان يعني يعتبر الأولى. يعتبر مش تجربة أولى بس، لكن يعتبر مكان في الفطرة، الفترة النقية والبداية الأولى والحياة الأولى. فأنا في الفترة دي بدأت أفهم أشياء كثيرة جدا من خلال تجربتي مع شعراء كفر الشيخ. بدأت أبحث عن شعراء كفر الشيخ وأذهب إليهم وأعرض عليهم ما كنت أكتبه في سنية الأولى يعني في كلية دار العلوم، وأنطلق من كفر الشيخ إلى كل محطات الشعر في أولا مصر، ثم بعد ذلك طبعا بانتقالي إلى القاهرة بدأت أنتقل إلى الوطن العربي. وبدأت الإسهامات الشعرية في مجالات مختلفة تكون عنوان الدكتورة شيرين. ده حقيقي، يعني هو كمان انا مش عايزه اقول بس ان انا انتقلت يعني بشكل وطن عربي فقط، ولكن ايضا بدات امثل مصر على المستوى العالمي، وده في حد ذاته كان شيء بديع بالنسبه لي، وكان بدا يعني ينبهني تماما الى تجربتي الشعريه. لكن حتى اخلص للشعر اضطررت اضطرارا إلى أن أدرس ما ليس بشعرا من وجهة نظر الناس، يعني من وجهة نظر العامة، يعني أدرس التاريخ الإسلامي وأدخل في مجال آخر مختلف تماما عن مجال الشعر، وأنطلق إلى الدراسات النقدية ودراسات غير النقدية لأحافظ على كينونة الشعر داخلي. ده من خلال دراستك أثناء دراستك في الدراسة الجامعية، المرحلة الجامعية، ولا ما بعد الجامعية؟ لا، ما بعد الجامعية، يعني في الدراسة الجامعية أنا في كلية دار العلوم درست كل أنواع وأصناف الأدب والشعر والنقد والعلوم الإسلامية الشريعة والتاريخية. على فكرة كل ده أفاد في الشعر، كل هذه العلوم أفادت في الشعر إفادة كبيرة جدا، وخلتني على طريق ثابتة وقوية وقوية وممهدة، لأن هي أثرت الثقافة داخلي وأثرت تركيبتي النفسية وده أثر في رؤيتي الكتابية الشعرية بعد ذلك. لكن ربما معترك الحياة المادية والإنسانية هي التي أخذتني يعني أو تأخذني أحيانا بعيدا عن الشعر، لكني لا أبتعد عن الشعر مهما ابتعدت، فهو يحيا معي وأنا أحيا به. كانت الدكتورة شيرين، هي الدكتورة شيرين في واج والشعر في واج، يكونون عملة الحياة بالنسبة لحضرتك. بالضبط كده بالضبط. يعني إذا قلبت الوجه الآخر ستجد الشعر، وإذا قلبت هذا الوجه ستجد شيرين العدوي. دكتورة شيرين وماذا عن دراسة الماجستير واختيار موضوع الدراسة وأثره علي؟ في الحقيقة يعني في دراسة الماجستير أنا من أسرة يعني تحترم جدا العلم بطريقة غير عادية، ووالدتي كان ليها الأثر الكبير في هذا، لا أنكر هذا طبعا، وكذلك والدي. يعني والدي شخصية كانت شخصية غير عادية، يعني شخصية إذا كنا نتحدث عن الرجل المثالي في الحياة فهو والدي، رجل بمعنى الكلمة، رجل لا يهاب أحد، يعمل بكل جد وإخلاص في الحياة، يثبت ذاته، نقي السريرة، محب للجميع، متفاني في عمله، حتى الثمالة متدين وفي نفس الوقت منفتح على الحياة بطريقة غريبة جدا، يحب الفنون، يحب الأدب، يحب الشعر، وكان له يعني فضل وأثر أثر في وضع بذرة الشعر. لكن والدتي كانت تحلم بالتعليم، يعني من وهي صغيرة جدا، لأنهم زوجوها وهي في سن صغيرة جدا، فكان حلمها التعليم. التعليم بالنسبة لها وأستاذ الجامعة بالنسبة لها يمثل هو العالم الكبير. هي لا تكتفي بالدراسة العادية، ولكن تدفعنا دفعا لاستكمال مشوارنا العلمي والإبداعي لكي نصبح علماء، علماء يغيرون من وجه التاريخ. مش التاريخ طبعا الإسلامي اللي أنا خدته وإن كنت أضفت الحمد لله إليه، لكن وجه التاريخ الإنساني. فهي كانت تدفعنا دفعا لهذا. والحقيقة أنه إخواتي وأنا خضنا هذه التجربة كلنا بحال من الإصرار والحب للعمل والتفاني في العلم. فأختي الكبيرة خريجة كلية طب المنصورة، وأصلا لديها إسهامات وكتاب، يعني هي تخصصت في علم ربما يكون علم ممكن ياخده واحد فني اللي هو علم الأشعة، لكنها كانت مختلفة تماما حتى في كتابة تقاريرها، والأساتذة والدكاترة كانوا يعني ينبهرون بما تكتب حينما تشخص مردا ما، يعني لأن بداية العلاج الصح والتشخيص الصح، يعني التشخيص الصح نص العلاج بالضبط كده. فهي كانت عبقرية في هذا، ووصلت للماجستير، لكنها يعني يعني آثرت الأولاد والبيت على أن تكمل الدكتوراه وما إلى ذلك. أخي الآخر الدكتور مهندس، أخي الكبير، وتخصص في نقطة مهمة جدا وهي الهندسة الكيميائية، وهو الآن أستاذ في معهد من معاهد جامعة الإسكندرية، ويدرس ويشرف على رسائل الدكتوراه والماجستير، وموضوعه كان مختلف تماما. أخي الصغير هو أخي الصغير بقى مبدع، يعني أنا لما تبنيت موهبته منذ نعومة أظفاره، فهو يكتب القصة والرواية، والآن يترجم، ومعروف اسمه، معروف مصطفى العدوي اسمه معروف الآن، وكذلك يكتب القصة والرواية بشكل عبقري جدا يعني ومختلف تماما، ونشرت له بعض الأعمال في الجزائر وغيره من دور النشر المختلفة، ويكتب والآن يعني يعمل على الترجمات، وترجماته الحقيقة مهمة، ويمكن عندكم في دار الهلال صدر له اللي هو وهم الآلة، هذا هو كان كتابه الأخير في الترجمة يعني. عن سلسلة الهلال. بالضبط. عند هذه المحطة ونقف لنواصل مرة أخرى. انتوا لسه بتسمعوا برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مرة أخرى، ونواصل في برنامجكم دعوة للحوار مع الشاعرة والأديبة والناقدة الدكتورة شيرين العدل. أهلا بك. أهلا بحضرتك. طيب حضرتك، كلمنا عن دراسة الماجستير واختيار موضوع الدراسة. نعم. أنا بقى أنا كنت لسه هقول لحضرتك على موضوع الدراسة. أنا لم أختار موضوع الدراسة بشكل سهل، يعني أولا أنا دخلت قسم التاريخ ولم أكن أريد أن أدخل قسم التاريخ، وإنما أجبرت على دخول قسم التاريخ في دار العلوم. كنت عايزة نقد أدب. كل البذور كانت تتجه نحو الأدب والشعر. بالضبط كده. لكن هي توجيه إلهي سبحانه وتعالى، ربنا يعني بيحاول يضع الإنسان في مكان ربما الإنسان ساعتها يتخيل إنه هو بعيد عن نهاية العالم أو نهاية المسار، ولكنه يكتشف أنه يوضع على الطريق الصحيح. في البداية كانت أصلا دخولي كلية دار العلوم زي ما قلت لحضرتك أنه حصل حاجات ليا في الثانوية العامة، فاضطررت إلى دخول كلية دار العلوم، وكنت حزينة جدا، وكان والدي حزين جدا أن أنا دخلت كلية دار العلوم، وكان رافض تماما هذه الفكرة. ثم بعد ذلك لما دخلت كلية دار العلوم وجدت نفسي، وجدت الشعر، وجدت الإبداع، وجدت فتحت آفاق جديدة، آفاق في قمة الجمال في الترتيب ولا الحسبان خالص. يعني ربما كنت في صيدلانية بقف في صيدلية بعد ذلك وخلاص وانتهي الموضوع، لكن أنا هنا دخلت في مسار آخر وكتابات أخرى. وحتى يعني كنا يعني نضحك سويا أنا ووليدي وأقول له من رفع اسمك عاليا سوى شيرين، يعني اللي هو لأن اسمك يوضع في التلفزيون وفي الراديو وفي الإذاعة وفي الجرائد، ويعني نضحك سويا على هذا الأمر، يعني لأنه كان حزين جدا أن أنا كنت دخلت كلية دار العلوم. تفجرت بواكير وإبداعات كانت لم يكن لها حسبان في مرحلة التعليم الثانوي. بالضبط. لا هو في مرحلة الثانوي كان باين علي الشعر، يعني أنا بكتب من أيام ما كنت في إعدادي تقريبا، وبهرت أساتذتي لدرجة أنهم كانوا فاكرين أن أنا نقل الشعر، يعني أنقله من مستواه من مستوى العالي جدا. ثم لي رؤية وفلسفة من نعومة أصفار، يعني لي خط لوحدي وبصمة لوحدي خاصة بهي يعني. فلما دخلت كلية دار العلوم زادت هذه الدراسة، أثقلت هذا الوضع وتفتحت معاني كثيرة. بالضبط كده. لكن لما دخلت بقى كلية لما دخلت بقى قسم التاريخ الإسلامي في الدراسة ما بعد الدراسة الأكاديمية، يعني وده كان مشوار قاسي جدا عليا، وكنت غير راغبة في التاريخ رغم حبي الشديد له. يعني أنا أحببت التاريخ من أستاذي الدكتور عبد الرحمن سالم، وهو أصبح مشرفي بعد ذلك على رسالة الماجستير. كان كل من يدخل إلى قاعة الدرس لكي يدرس لنا سواء كان في الأدب أو في النقد أو في الشعر أو في التاريخ كان يذكر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وفي كتاب الأغاني كما ينطقها بتفخيم الغاء كمان ينطق المتخصصين وينطقها الدكتور عبد الرحمن سالم ذاته، ففي كتاب الأغاني تجد غناء كبيرا في كل مناحي الفكر والثقافة والأدب واللغة والحياة. وكنت ألاحظ وأنا أقرأ المذكرات لأساتذتي أنهم جميعا يرجعون إلى كتاب الأغاني، ففكرت وأوحت لي بالفكرة يعني كمشروع دراسات عليا ماجستير. بالضبط كده. فتاة من الفتيات زملائي، ويمكن أنا مش متذكرة الاسم عشان كده يعني، لكن الحق يقال يعني، قالت لو احنا بنشتغل على مادة ما يعني أو كذا ستار كتاب الأغاني. فانتبهت، كنا يعني صغار في السن يعني وكذا، ووضع هذا الأمر داخلي لسنوات طويلة إلى أن عدت إلى كلية دار العلوم في الثلاثينيات من عمري، يعني كنت في على مشارف الأربعينيات، يعني أنا بدأت دراسات عليا متأخرة جدا، وبدأت أضع خطة لعمل. طب أنا دخلت إلى التاريخ، كيف سأستخدم مصدرا غير تاريخي في استقاء المادة التاريخية؟ لكن ما كان يلفت نظري أن هذا الكتاب يستخدمه المؤرخون ويستخدمه الأدباء ويستخدمه الشعراء ويستخدمه الموسيقيون في اللغة يعني العروض وما إلى ذلك، يعني في اللغة الفنية. فلماذا لا استخدم، طبعا وهناك بقى درست مناهج الدراسة التاريخية، فوجدت أن هناك اتجاه جديد في الدراسات التاريخية، وهو استخدام أو استقاء التاريخ من مصادر غير تاريخية في وجود في إثبات التاريخ الحقيقي الغير معلن عنه والمسكوت عنه الذي لم يتكلم عنه أحد، ولكن تتكلم عنه الكتب الأدبية أحيانا. وكانت هناك يعني بذرة هذه الدراسات في جامعة كامبريدج، وقد قرأت هذا البحث، فعنت أو يعني ظهرت لي الفكرة جلية، يعني في أن أستخدم الأغاني كمصدر غير تاريخي في استقاء المادة التاريخية بالمقارنة مع المادة التاريخية والوقوف على المسكوت عنه ولا مفكر فيه. ما شاء الله. طيب بين دراسة الماجستير والدكتوراه دكتورة شيرين قرابة 10 سنوات ما بين الماجستير والدكتوراه. كانت هذه الفترة مليئة بالأعمال المختلفة بين العمل الإذاعي والكتابة للصحافة والتدريس في الجامعة والدراسة أيضا، وكذلك الكتابة الشعرية، لأنه هو معين متواصل مع سنوات العمر. فحدثينا هذه الحقبة المهمة التي كانت سرية وخصبة بالعديد من الإبداعات المختلفة. صحيح. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة وللسادة المستمعين، أنه أنا مشكلتي في العمل، وده أنا أخذته من والدي لما تحدثت عن والدي، أنه مخلص جدا حينما يعمل شيئا ما. وقد أخذت هذا الإخلاص في عملي في الكتابات، سواء كانت شعرية أو تاريخية أو ما إلى ذلك. وكانت والدتي تزرع في كلمة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإتقاني للعمل كان سبب في تأخري الشديد جدا في حصولي على الدكتوراه. ليس فقط الإتقان، ولكن كمان موضوع الدراسة الذي كان موضوعا صعبا للغاية، لأني أضفت فرعا جديدا من فروع التاريخ إلى التاريخ لم يكن يقف عنده المؤرخون، بل يعتبرونه غير موجود أصلا، إما أن يتجنبوه تماما، وإما أن يأخذوه على علاته كما هو ويعملوا عليه ويبنوا عليه أفكاره. أنا هنا استخدمت الميثولوجيا كمصدر للتاريخ، وضعت الميثولوجيا كمصدر للتاريخ. ليس الميثولوجيا في حد ذاتها، ولكن لماذا صنعت هذه الميثولوجيا؟ من الذي صنعها؟ ولماذا صنعها سواء كان الشعب أو المؤرخ؟ لماذا صنع مثل هذه الميثولوجيا؟ الميثولوجيا للجمهور العادي هي الأسطورة، يعني الأسطورة التاريخية. لماذا وضعت هذه الأسطورة أو الرواية التاريخية المؤسطرة وقدمت بهذا الشكل ووضعت في كتب التاريخ؟ رفضها المؤرخون، بعض المؤرخين، وقبلها البعض الآخر، يعني فإما أن يقبلها على علاتها وإما أن يرفضها بعلاتها. هنا كنت لجأت طبعا لأستاذي الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل، ورغم أن مشرفي كان الدكتور عبد الرحمن سالم في الماجستير، لكني قبل أن أبدأ الماجستير ذهبت إلى الدكتور محمود إسماعيل كمدرسة تاريخية كبيرة واستشرته في موضوعي، وحتى يعني أشاد بي إشادة عالية جدا، وقال ستصبحين واحدة من أهم المؤرخين في مصر بل في الوطن العربي، لكني لم أكمل بعد، يعني أنا لم أكمل الفكرة التاريخية التي لدي لكي أصبح كما يقول دكتوري أو أستاذي، وإنما وضعت البذرة الأولى، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى تستكمل. من الله سبحانه وتعالى أن يساعدني في استكمالها ويبعد عني شر الحياة الموجودة حولي حتى أكمل مساري في هذه المنظومة أو في هذا الطريق. لما ذهبت للدكتور محمود إسماعيل ووافق على الموضوع، وكنت يعني أخذت منه جانب واحد هو المقارنة ما بين العصر الأموي والعصر العباسي، وقد توقف أبو الفرج الأصفهاني عند العصر العباسي، فكنت أخذت فقط خط واحد من هذه الدراسة، لكن لعدم فهم، مش بقول لعدم فهم ولكن لاستقلال، أو يعني من لم يقرأ كتاب الأغاني يظن أن هذا الموضوع موضوعا سهلا، لكن من يتعمق في كتاب الأغاني، وقبل أن أقدم البروبوزل أو الفكرة بتاعتي قرأت كتاب الأغاني مرتين حتى أخرج بالفكرة، وهو 24 جزء، كل جزء تقريبا 400 صفحة أو 300 صفحة، فمنظومة كبيرة جدا عشان أخرج بهذا، لتهتدي للطريقة التي تسير عليها. بالضبط كده، وقدمت البروبوزل في الجامعة. أنا خلقت ما بين الاثنين عشان أرجع لي الدكتوراه وأقول لحضرتك ليه أنا طولت في الدكتوراه، وفي الماجستير أيضا، يعني 8 سنوات في الماجستير 8 سنوات في الدكتوراه، 16 عمل من عمري كان يمكن في هذه الأثناء أن أصبح أستاذة، وينادوني أستاذة الدكتورة وراح جاية وبتاع ولي مكانة ولي أبد، لكن أنا فضلت أن يبقى في المكتبة التاريخية كتاب حقيقي تاريخي يضيف إلى المكتبة التاريخية، خير من أن يكون هناك آلاف من الدراسات التي لا يلتفت إليها. في أثناء الماجستير بقى، لما قدمت البروبوزل في المناقشة الأولى حتى تقبل الرسالة، كان هناك أستاذا يعني لم يختبر الموضوع جيدا، فحول الموضوع من دراسة مقارنة ما بين العصر العباسي ومقارنة بين العصر العباسي والعصر الأموي إلى الحالة الاجتماعية في كتاب الأغاني، وهذا موضوع كبير جدا لا تستطيع يعني أو لا يستطيع عدد كبير جدا من الأساتذة، يعني تجلس منظومة كاملة تعمل في هذا المجال. خلي بالحضرتك إنها في هذا الوقت الذي قدمت فيه الماجستير والدكتوراه لم يكن هناك الشات جي بي تي، ولم يكن هناك المكتبات الإلكترونية، ولم يكن هناك جدا، ولذلك الزمالك هنا من الأماكن اللي أنا يعني أحبها جدا. ليه؟ لأن في نهاية هذا الشارع سنجد مكتبة مصر العامة التي كنت القاهرة الكبرى التي كنت أتردد عليها، وكنت أجلس بالساعات حتى أنتظر الكتاب ولا أصور منه إلا 10 صفحات فقط، يسمح للباحث ب10 صفحات تصوير. فبذلت مجهود حقيقي وشاق وكبير ومسيرة تحترم وتقدر، لأنه كنت يعني أذهب، وكنت زوجة وأنزل من بيتي في الحمول، أركب من الحمول من مصنع السكر، وكان ليس هناك أي مواصلات إلى الحمول، ثم من الحمول إلى كفر الشيخ، ثم من كفر الشيخ إلى المؤسسة، ثم من المؤسسة إلى الجامعة، ثم أعود نفس الطريق في نفس اليوم وأحمل معي أطنان من الكتب ذهابا وعودا، وأقرأ في الطريق وأذاكر في الطريق. طبعا لن يتخيل أحد ما قمت به، لكن هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها أحد. هم يرون يتحدثون عن يعني عني كأني يعني ولدت وفي فمي ملعقة من ذهب. وكانت دراسة الماجستير. هذه كانت دراسة الماجستير، وبدأت المشوار وابتدى المشوار كما يقول عبد الحليم حافظ. وكان هذا المشوار يعني ابتدى بالماجستير وانتهى بالدكتوراه. في في في نهايه بقى الماجستير على طول شبكت في الدكتوراه، لكن كنت لسه لم اختبر ماذا ساقدم للتاريخ، فذهبت الى مدرسه الاستاذ الدكتور محمود اسماعيل، وهذا هو تواضع العلماء بقى. يعني حينما انتهيت من الماجستير وكتبت الجرائد عن الموضوع وكثير من الجرائد وصور وكذا وكذا، اتصل بي وهنأني على الموضوع وقرأه لي حينما طبع، واشاد به، بل قال لي أنه اعتمد عليه في بعض الأحيان. وحينما قلت أني محتارة في يعني اختيار موضوع الدكتوراه، قال لي موضوع الدكتوراه عندي، قلت له أنا مش عايزة موضوع من بتاع التلات أبيض اللي هو بتعمل في في في في قاعدة ده، أنا عايزة موضوع يضيف إلى المكتبة التاريخية. فقال لي لدي الموضوع، لأن من يعمل بجد يظل يعمل بجد إلى نهاية عمره. فقال لي مفيش ولا طالب جه قال لي الكلمة دي، فأنا هديك الموضوع الذي يليق باسمك ويليق بمسيرتك اللي انت بدأتيها. وقد كانت فكرة موضوع كيف أقف على الأسطورة التاريخية. هنا بقى نتوقف قليلا، لأنه في الموضوع ده كان يعني موضوع شق جدا بالنسبة لي لسببين. السبب الأول أني لم أدرس منطقة المغرب العربي، وكان علي أن أدرسها دراسة جيدة، أعرف الدول الإبداعية والدول التي كانت موجودة وأسماء المدن التي افتتحت في العهد الإسلامي ولماذا افتتحت ومن القواد وما إلى ذلك، فأقرأ التاريخ الحقيقي لمدة سنتين، قراءة جيدة. ثم ندرة المصادر التي تتحدث عن المغرب العربي. ثم بعد ذلك الوقوف بقى على الأساطير التي كتبت في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك تفكيك هذه الأسطورة لغويا ونقديا وفكريا وتاريخيا. ثم بعد ذلك الخروج والوقوف على الحقيقة التاريخية بالمقارنة بالتاريخ الحقيقي، ثم لماذا صنعت هذه الأسطورة. فكان الموضوع موضوع صعبا جدا، مرحلة جديدة من البحث، مرحلة جديدة تماما في أرض بكر لم تحرث من قبل. كنت أول حارثة لها يعني ايه احرس، يعني هناك من يحرس بجرار هناك دليل. وهناك من يحرس وفي دليل هو ارشاد، لا ليس هناك هاد لي، فكان الله هو الهادي يعني وفتح علي وتمت الحقيقة. بس ذهبت الى المغرب العربي كاملا، حتى المغرب، لانهم بيزعلوا جدا في هذه الفترة لم يكن مغربا عربيا، هو كان المغرب الخلافة الإسلامية، لكنه أصبح إسلاميا بعد ذلك يعني. فذهبت إلى كل الدول التي تمثل مغرب الخلافة الإسلامية، اللي هو بقى من أول ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. وفي نهاية اللقاء انتظرونا في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتورة شيرين العدوي، الكاتبة والأديبة والشاعرة والناقدة، لنستكمل معا ونقطف قطوف من ورود بستانها عبر محطات كثيرة من حياتها الإبداعية. شكرا جزيلا، كان معكم عبر برنامجكم دعوة للحوار الكاتب الروائي أحمد محمود، وكان معكم عبر المكسر كل من الأستاذ محمد الكاب والأستاذة سمر محمد. كنتم مع برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.